بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، سائل يقول: هل لعقوق الوالدين توبة؟ وكيف ذلك؟ كل ذنب مهما عظم فله توبة، التوبة ما هي من الذنوب حتى لو كان ذلك الذنب الشرك. قال الله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن ناسا من أهل الشرك كانوا قد قتلوا فأكثروا وزنوا فأكثروا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: إن هذا الذي تقول وتدعو إليه لحسن، لو أخبرتنا أن لما عملنا كفارة. فنزلت هذه الآية من سورة الفرقان، ونزل قوله تعالى أيضا في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فإن كان الوالدان لا يزالان حيين فعليك أن تستسمحهما وأن تتحلل لهما من هذا العقوق، وإن كان قد رحل إلى الله عز وجل فعليك أن تبرهما بعد موتهما، فإن البر بر الوالدين لا ينقطع، ويكون ذلك بخمسة أمور. الأمر الأول أن تدعو الله عز وجل لهما دائما، قال تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. والأمر الثاني أن تستغفر لهما، فإن الاستغفار ينفع الوالدين. روى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ترفع للميت درجته في الجنة. وهو يرى هذا طبعا في قبره، لأن في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. نعود إلى حديث أبي هريرة: ترفع للميت درجته في الجنة، فيقول: أي رب، أي شيء هذا؟ فيقول عز وجل: ولدك استغفر لك. اللهم اغفر لوالديه وارحمهما كما ربياني صغيرا. الأمر الثالث قضاء الديون، سواء كانت ديونا للعباد أو لرب العباد. قد يكون الوالد مثلا مات وعليه كفارة يمين، عليه صيام. وفي حديث عائشة في الصحيح رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أو تمكن من الحج ولم يحج، أو من العمرة ولم يعتمر على القول بوجوب العمرة. يبقى عليك في هذه الحالة أن تقضي دينه، سواء كان دينا للعباد أو لرب العباد. الأمر الرابع أن تتصدق عنه، لا سيما الصدقة الجارية التي يتجدد نفعها فيتجدد معه الثواب. والأمر الخامس والأخير أن تصل أهل ودهما لما راه مسلم أبو داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، يعني بعد أن يرحل. وعليك أن تكثر من فعل الحسنات، فإن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، فعليك أن تكثر من فعل الحسنات. قال الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. سائل يقول: ماتت أمي وجدي كان على قيد الحياة، والآن توفي جدي وخالي يقول لي ليس لنا إرث شرعا، فهل هذا صحيح؟ أرجو إرسال الرد مداعما بالصور والأحاديث حتى أقتنع ولا أعادي خالي، وشكرا.